ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأن تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله

صدق الله.